قول يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا قلبي اسمك يا عظيم الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا قلبي اسمك يا عظيم أنت القاضي القديم في الأزل أنت اللطيف لطيف لم تزل عند أزيل ما قد نزل من فادح الخطب الشديد الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا قديم واجد باقي غني غني مجد عدل إله إله واحد بر رؤوف رؤوف بالعبيد الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم تجعل أمورنا ناجحة نحن وكل وكل المسلمين الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم عظيم وكل هم من همنا يا قلبي اسمك يا بالصحابة العشرات تجعل أمورنا ميسرة نحن وكل وكل المسلمين الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قد همنا هم عظيم وكل هم همنا اكشف عنا هذا الحجاب واسمح بوصلي للجناب وأعطنا الحسن وزير الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم صل يا سلام منا صلاة صلاة مع سلام يوم الجزاء نحن سلام مما نخاف نخاف يا مجيد الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم صاحب الأسود ساد به بي بيض وسود لا سيما ماحي الحسود سيف الإله ابن الوليد الله يا عظيم يا عظيم أنت العظيم قال همنا هم العظيم وكل هم من همنا يا هود باسمك يا عظيم يا ملاذ الرسل يا نعم الحمى لعبيد يرتجي منك الأراب لعبيد يبتجي منك الأراب جد على من بك دوما مرما حيث أنت المرتجى عند الكراب حيث أنت المرتجى عند الكراب كن مجيري يا مجيرا للبعير ونصيري حيث قد عز النصير أنا في جارك طه مستجير يا أبا القاسم ويا نعم النسب يا أبا القاسم ويا